تب علينا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن مدى الحسد الذي بلغ بهؤلاء اليهود. عرفنا أنهم حسدون حسدا عظيما، حسدون إلى درجة أنهم لا يتمنون أن ينزل علينا من خير من ربنا. إلى أي درجة هذا الحسد؟ ليس فقط لا يتنزل علينا خير من ربنا، بل حسدون لدرجة أنهم يتمنون أن نرجع كفارا كما كنا. انظر لهذا الحقد والحسد الذي في قلوبهم. ما هو الحسد؟ الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم تصر إلى الحاسد. هذا الحسد، يتمنى المهم أن تزول النعمة منك حتى لو ما صارت له مثلها، لا يهمه، أهم شيء أنها تزول منك. بل أحيانا من شدة الحسد يتمنى أن تزول منه ومنك، يعني علي وعليك. شوف إلى أي درجة يصل الحسد ببعض الناس. وهؤلاء ماذا يتمنون؟ ود كثير من أهل الكتاب، ود يعني أحب وتمنى، وأهل الكتاب المقصود اليهود لأن السياق في الكلام عليهم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. من شدة الحسد الذي في قلبه يتمنى أن ترجع كافرا كما كنت. رجوع كافر جاهل عنده أمنية. أن لهؤلاء أن يهتدوا يا إخوة، لا يحبون الهداية لنا ولا لأنفسهم، والسبب حسدا من عند أنفسهم. ما معنى من عند أنفسهم؟ أي من تلقاء أنفسهم، لم يؤمروا به، لم يؤمروا بهذا الشيء، لكن هم من عند أنفسهم فعلوا. وإلا ليس مكتوب في كتابهم أنهم يفعلون هذا الشيء. يعني نحن أمرنا أن نبغض الكافر لكفره، لكن ليس في كتبهم أن يحسدون أو يكرهون لأجل إيماننا، فهو من تلقاء أنفسهم. اختلف المفسرون في تعلق هذه الآية من عند أنفسهم. الجار والمجرور يتعلق بماذا؟ على ثلاثة أقوال، وانتبه لها حتى نتعلم في هذا الدرس كيف نفهم معنى ما تتعلق به حروف الجر، وبالتالي نعرف محل الوقف الصحيح من الوقف غير الصحيح. الجار والمجرور يا إخوة، الأصل أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. أين الفعل في الآية؟ سأقرأها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أين الفعل أو ما يشبه الفعل في هذه الآية؟ ها؟ إيش؟ يردونكم، هذا فعل. ها؟ حسدا، هذا يشبه الفعل حسدا. ها؟ بقي شيء؟